طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مسألة تتعلق به الوصال، وهو أن يواصل الإنسان في صيامه الليل مع النهار، أي لا يفطر في الليل، لا يفطر في الليل. طبعا النهار محله الصوم، النهار محله ماذا؟ الصوم. أما الليل فهو ظرف للإفطار، النهار ظرف وزمان للصيام والإمساك عن المفطرات، والليل محله ماذا؟ للأكل والشرب والجماع. فالوصال أن يواصل الليل والنهار، أن يواصل الليل ماذا؟ بالنهار. فماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم 36 ساعة، 36 ساعة، اليوم 12 ساعة، واليوم الثاني 12 ساعة، والليل 12 ساعة، فهي 36 ساعة، 36 ماذا؟ ساعة. واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فلم يأكلوا ولم يشربوا، لم يأكلوا ولم يشربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أي نهى الصائم، نهى مدى الصائم أن يصل مدى النهار بالليل ولا يفطر في الليل، أن يصل النهار بالليل، أي يمسك النهار ويمسك مدى أيضا عن المفطرات مدى بالليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ثم قال رجل من المسلمين، الله أعلم منه، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، يعني كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ كيف تنهانا عن الوصال في الصيام، أي تصوم الليل مع النهار وتنهانا ماذا عن الوصال؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المعنى الخاص به، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الخاص به، قال: وأيكم مثلي، وأيكم ماذا؟ مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. والبيتوت في الليل، البيتوت ماذا؟ في الليل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله ماذا؟ في الليل، من حيث ماذا؟ الإطعام، كحال من يطعم ويسقى حسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم ولم يسقى حسا، وإنما كان يطعم ويسقى معنى لا حسا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حاله بحال من يأكل ويشرب ماذا؟ من الليل. فإن الأكل والشرب على قسمين، فإن الأكل والشرب قسمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قسمين: أكل وشرب حسي، أكل وشرب ماذا؟ حسي. والقسم الثاني أكل وشرب ماذا؟ معنوي، أي يقوم مقام الأكل والشرب، يستغني به عن الأكل والشرب، فهو في معنى الأكل والشرب، أي كأنه أكل وشرب. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بالقرب من ربه، كان يأنس بالقرب من ربه سبحانه وتعالى، فأنساه هذا الأنس بربه سبحانه وتعالى طعامه وشرابه، أنساه هذا الأنس والقرب من ربه تبارك وتعالى، أنساه الطعام والشرب. هذا حاصل للإنسان من حيث الواقع، فإن الإنسان إذا جاءه خبر ربما ما لا يجد فاقة للأكل والشرب، إذا جاءه خبر مفرح، إذا جاء الإنسان ماذا؟ خبر ماذا مفرح، ترى سبحان الله ما يجد ميلا إلى الأكل والشرب، يجد نفسه شبعان، يجد نفسه شبعان بالخبر الذي جاء فأسره، الخبر الذي جاء فأسره، فنزل على قلبه كما ينزل الطعام والشراب ماذا على بطنه، على ماذا بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أنسه بربه وقربه بربه سبحانه وتعالى نسي ما يسمى بالطعام والشراب، نسي ما يسمى بالطعام والشراب لعظيم قربه ومحبته وأنسه بربه سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى من هذه المعاني، من هذه المعاني ذكروا يعني السبب لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لماذا لم يتزوج أيضا الإمام ماذا النووي. العادة أن الإنسان يتزوج من أجل أن يأوي إلى زوج، وأن يأوي إلى بيت، وأن يكون عنده أولاد، وأن يكون عنده ماذا أولاد تكمل هذا الفراغ الذي يجد ماذا في نفسه. فالإنسان ضعيف، فالإنسان ماذا ضعيف، يحتاج ما يكمله، يحتاج ماذا ما يكمله، فالذي يكمله زوجة بيت أولاد، فيكمل بها ماذا تكمل بها ماذا سعادة الإنسان. أما هؤلاء فقد سعدوا بالكتاب والسنة، فأقبلوا على العلم حتى أنساهم العلم، حتى أنسى ماذا أنستهم ماذا محبة ماذا العلم ما يتعلق مسألة الزواج. هذه من الحكم ومن الأسباب لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لماذا لم يتزوج الإمام النووي وغيرهم كثير، وغيرهم ماذا كثير. قالوا والسبب أنهم انشغلوا بالمحبوب، بالمحبوب ألا هو ماذا العلم، عما يحتاجون ماذا إليه، عما يحتاجون ماذا إليه. حتى يذكرون ماذا عن بعضهم، سبحان الله، إذا بحث من ليله، إذا بحث ماذا من ليله عن فائدة ثم ظفر بهذه ماذا الفائدة، أخذ سيفه فابترع في مكانه فرحان بهذه الفائدة، يجد ماذا فرحا بالفائدة الذي حصلها بسبب ماذا بحثه. فسبحان الله، أحيانا الفرح ينسي الإنسان الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم محبته لربه وقربه من ربه وأنسه بربه أنساه الطعام والشراب. ولكن هذه المحبة التي فاضت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من ربه سبحانه وتعالى كأنها طعام وشراب حسي، فقال إني أبيت، أي من الليل أطعم وأسقى. لو كان هذا الأكل والطعام، لو كان هذا الأكل والشراب ماذا حسيا، ما لا يعتبر هذا وصالا، لا يعتبر هذا ماذا وصالا. لهذا قال العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيت أي من الليل، ولماذا ذكر الليل الخاصة؟ لأن الليل هو محل الأكل والشرب للصائمين، محل الأكل والشرب ماذا للصائم. فمنهم من يأكل ويشرب حسا، ومنهم من يأكل ويشرب ماذا معنى، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبيت أي من الليل يطعمني ربي ماذا ويسقين بما يفيض عليه ربه سبحانه وتعالى ماذا من الأنس والمحبة والقرب منه إلى غير ذلك، فأنساه الطعام ماذا والشراب. قال فإنك تواصل يا رسول الله. هذا رجل ما يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد الحكمة، لماذا تنهى عن الوصال وأنت تواصل، لماذا تنهانا عن الوصال، يعني نصل النهار بالليل ولا نفطر ماذا من الليل، بل نجعل الليل أيضا محلا للصيام، نجعل الليل أيضا ماذا محلا للصيام، لماذا تنهانا عن هذا وأنت تواصل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام به ماذا معنى لا يقوم بأصحابه، قام به ماذا معنى لا يقوم ماذا بأصحابه. قال وأيكم مثلي، وأيكم ماذا مثلي، أنا يقوم بماذا معنى من المعاني به أستغني عن الطعام والشراب، وأنتم لا تستغنون ماذا عن الطعام ماذا والشراب. قال فلما أبوا، يعني أبى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا الوصال، لا عصيانا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا عصيان ماذا لنهي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الصحابة أبعد الناس عن عصيان النبي عليه الصلاة، أبعد الناس، ولكن سبحان الله يسارعون في الخيرات، يسارعون ماذا في الخيرات، مع أن الذي يواصل الليل بالنهار لا يؤجر على هذا، مشقة فقط، مع أن الذي يواصل ماذا صيامه أيضا ماذا من الليل نقول لا يؤجر على هذا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، معنى أن هذه مشقة وتعب لا يؤجر الإنسان ماذا عليه، فلماذا تواصل، فلماذا تواصل أنت لا تؤجر بل أنت منهي. فنعلم الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بهم، شفقة ورحمة ماذا بهم، بل أحيانا قد يصل ماذا الوصال إلى أنه محرم. متى؟ قالوا إذا ترتب على ذلك ترك الواجبات، فإن الإنسان إذا صام الليل والنهار ما استطاع أن يقوم بالواجبات، ما استطاع أن يقوم بالواجبات، سواء كانت بحقوق الله أو كانت بحقوق الخلق، فإن الإنسان يعني له على نفسه ماذا، له ماذا على نفسه ماذا حق، وعلى أولاده حق، وله أيضا ماذا وعلي ماذا على زوجه ماذا حق، وعلى الزائر ماذا حق، فعليه حقوق، عليه حقوق فيما تتعلق بالعباد وعليه حقوق فيما تتعلق ماذا بحق الله، فربما يضعف عن تأدية هذه الحقوق إذا صام الليل والنهار. من أجل هذه يعني ماذا الحكمة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن الوصال، نهاهم شفقة ورحمة بهم رضي الله تعالى عنه، وإلا فقد أرادوا الوصال، أرادوا ماذا الوصال مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، أبوا إلا الوصال مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه تعب عليهم، لكن يريدون المشاركة، يريدون دائما وأبدا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم واصل بهم يوما ثم يوما، واصل بهم كم؟ يومين، واضح؟ واصل بهم ماذا؟ يومين، معناه واصل بهم ماذا؟ اليوم الأول واليوم الثاني مع الليلة الأولى مع الليلة ماذا؟ الثانية، يعني قدر 36 ساعة، فرأوا هلال شوال. لولا أنهم رأوا هلال شوال لواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الراوي الحكمة، ذكر الراوي الحكمة، قال ثم رأوا الهلال، هلال شوال الإفطار، قال لو تأخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو تأخر أي الهلال، أي الهلال هذا شوال، لزدتكم كالمنكل لهم. المنكل كالمعاقب، قيل هذا معنى، وكالمنكل أي من أجل أريكم الحكمة التي من أجلها نهيتكم عنها، نهيتكم عن الوصال، ففسر ماذا بمعنيين، بعضهم استدل بهذه اللفظة كالمنكل لأن النكال العقوبة. قال العلماء ما دام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم معنى أنهم فعلوا محرما، لأن العقوبات لا تكون إلا على ترك واجبات أو فعل محرمات، العقوبات في الشرع هذه قاعدة، لا تكون إلا على ترك واجب أو وقوع ماذا في محرم. فاستدل بعض العلماء أن الوصال محرم، أولا قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقب الصحابة، والعقوبات لا تكون إلا على ترك واجبات أو وقوع ماذا في محرمات. لكن التفسير الثاني ما هو؟ التفسير الثاني أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم الحكمة من نهي عن الوصال، أراد أن يريهم الحكمة، أن الحكمة من النهي عن الوصال يعني باعتبار أنه يحصل عليكم ماذا؟ تعب، يحصل عليكم مشقة، تضيعون بها الحقوق، حقوق العباد وحقوق الله تضيعون بها. فالإنسان إذا واصل الصيام يضعف، فإذا كان الإنسان فقط يصوم من النهار يضعف عن كثير من الحقوق، يضعف عن كثير من الحقوق والواجبات، فكيف لو صام الليل مع النهار؟ فكيف لو صام الإنسان الليل مع النهار؟ قال كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، أي عن ذلك ماذا الأمر. فعلى كل هذه مسألة، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام للتحريم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم نهي إرشاد، نهاهم نهي ماذا إرشاد إبقاء عليهم ورحمة بهم، والثاني هو الصحيح. لو كان محرما ما فعل الصحابة، أبعد الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن فعل ماذا المحرمات، عن فعل ماذا المحرمات، هذا أمر. الأمر الثاني لكان هذا الوصال فاسدا، لأن النهي يعود إلى ذات شيء، لأن النهي يعود إلى ذات الشيء، فمعنى ذلك أن هذا النهي نهي ماذا إرشاد. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد، جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيما يتعلق بالوصال إلى السحر، من أراد أن يواصل فإلى السحر، جاء في الحديث من حديث أبي سعيد غير هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيما يتعلق بالوصال إلى السحر، أي بمعنى تمسك، فإذا جاء وقت ماذا السحر، إذا جاء وقت ماذا السحر وهو بعد منتصف الليل فلك الإفطار، فلك ماذا الإفطار، يعني بمعنى تمسك النهار مع نصف الليل الأول وبعد منتصف ماذا الليل لك ماذا الإفطار. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال من أراد، هكذا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أراد أن يواصل فإلى السحر. طيب بقي ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، جاء بالإسناد الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير، من فعل عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما، جاء عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 ليلة لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ماذا ولا يشرب. قد يقول قائل هذا منكر، يتعارض مع واقع الإنسان، فإن الإنسان لا يتحمل الصبر عن الطعام والشراب ربما يوم ويتحمل يومين ثلاثة أيام، أما يتحمل الإنسان لا يأكل ولا يشرب ليلا ونهارا 15 يوما، قالوا هذا مستحيل، هذا فيه نكارة أكيد، هذا الله فيه ماذا؟ نكارة، لا يثبت عن عبد الله ابن الزبير. فجاء بعض العلماء العصريين فضرب مثالا من حيث الواقع، ضرب مثالا من حيث الواقع أن الإنسان قد يحبس في مكان بسبب زلازل بسبب فيضانات، فيبقى ليالي وأيام، يبقى مدى الليالي والأيام لا يأكل مدى ولا يشرب، ثم يجدون حيا، ثم يجدون مدى حيا. فالصحيح أن هذا ثابت، صحيح أن هذا ثابت عن عبد الله ابن الزبير أنه كان يواصل نصف رمضان كاملا، يواصل نصف رمضان مدى كاملا 15 يوما ليلا ونهارا، فلا يأكل شيئا ولا يشرب منه شيئا لا في ليله ولا في نهاره رضي الله تعالى عنه. فعلى كل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأولى الأخذ بنهي وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أن الإنسان قد يضيع الحقوق، قد يضيع منه الحقوق إذا ترك الأكل والشرب ليلا ونهارا، فإن الإنسان ضعيف يضعف عن أداء حقه، فضلا عن أداء ماذا؟ حق غيره من زوجة من ولد من ضيف من صاحب، وهكذا أيضا فيما يتعلق بحقوق الله، فيما يتعلق بحقوق الله. فعلى كل هذا النهي على الصحيح نهي إرشاد لا نهي تحريم، نهي ماذا؟ إرشاد لا نهي ماذا؟ تحريم. وهذا الذي أراد ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث. بارك الله فيكم.